الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف هنا: فصل في تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف. تقدم لنا أمس في الكلام على مبادئ التصديقات، قلنا بقي لنا من مبادئ التصديقات ثلاث مباحث. بقات لنا ثلاثة المباحث من مبادئ التصديقات، وندخل حينئذ في آخر شيء وهو مقاصد التصديقات وهو المقصود. ثلاثة المباحث اللي بقات لنا في مبادئ التصديقات: المبحث الأول في تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف، والمبحث الثاني في التناقض، والمبحث الثالث في العكس. واضح؟ إذا بقى لنا الكلام على تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف، والمبحث الثاني في التناقض، والمبحث الثالث في العكس. بعد إنهاء هذه المباحث الثلاثة ليش غنوصلوا؟ لمقاصد التصديقات، غنوصلوا للقياس المنطقي. حينئذ غنوصلوا للقياس اللي هو المقصود عندنا في علم المنطق. مفهوم الكلام؟ إذا تقدم لنا تعريف ماذا تقدم في مبادئ التصديقات. تقدم لنا تعريف القضايا وأقسامها، تقدم تعريف القضايا وتقدم ذكر أقسام القضايا، وأن القضية تنقسم إلى شرطية وحملية، وأن الشرطية نوعان متصلة ومنفصلة. الآن مبحث من المباحث المهمة التي تتعلق بمبادئ التصديقات، وينبني عليها ما سيأتي في المقاصد من النتائج. شنو هو؟ هو تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف. شوفوا انتبهوا، تقدم لنا أن القضية تنقسم إلى حملية وشرطية. أرونا نأخذ الآن الحملية، دعوكم من الشرطية بعد. القضية الحملية تنقسم باعتبار الكم والكيف إلى ثمانية أقسام أو ستة أقسام. بعضهم يذكر ثمانية أقسام، ولكن مآلها إلى ستة لأن قسمين منها يدخلان في قسمين مذكورين. فالمشهور عند المناطق أنها ثمانية أقسام، والتحقيق أنها ستة، والخلاف لفظي لا إشكال. قلت ثمانية ولا ستة ماشي مشكل. أول شيء خصنا نعرفه شنا هو الكم والكيف، عاد نقسم القضايا ولا لا؟ حكم على الشيء فرعون أن تصور ما هو الكم وما هو الكيف. الكم عند المناطق هو اللفظ الدال على الكلية أو الجزئية، اللفظ اللي كيدل على الكلية أو يدل على الجزئية، اللفظ الدال على عدد الأفراد، اللفظ اللي كيدل على عدد الأفراد، واش كل الأفراد أو بعض الأفراد، هذا هو اللي كيتسمى الكم. واضح كلام؟ إذن الكم هو اللفظ الدال على مقدار الأفراد. واضح وجه التسمية؟ كم مقدار، الذي يدل على مقدار الأفراد، هل كلهم أو بعض. أو قل هو اللفظ الدال على الكلية أو الجزئية، على كل الأفراد أو بعض. هذا هو الكم. الكيف، الكيف هو الإيجاب والسلب. الكيف هو الإيجاب والسلب، أي النفي والإثبات. وهذا الكلام تقدمت الإشارة إليه فيما سبق ولا لا؟ ملي كنا تكلمنا على تباين المقابلة، لما تكلمنا على تباين المقابلة بأنواعه الأربعة، تكلمنا حينئذ على هذه الأشياء الأربعة. علاش؟ لأن المؤلف قد ذكر هناك أنه إن كانت النسبة بين المحمول والموضوع التباين تنجد في السلبين ولا تنجد في الإيجابين، وإن كانت تساوي بالعكس، وهكذا التفصيل المتقدم. فاضطررنا واحتجنا إلى أن نتكلم عن هذه الأسواق، ولكن ذكرناها غير على سبيل الإجمال، الآن ذكرها على سبيل التفصيل. واضح؟ إذا خلاصة الكلام شنو هو الكم؟ شنو هو الكيف؟ هو الإيجاب والسلب، الإثبات والنفي. سهل الكلام؟ شوفوا باش اتضح لكم أن التقسيم سهل جدا. تقدم لكم عرفتوا الفرق بين الكلي والجزئي يا كسيدي، فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي، فمفهم اشتراك الكلي. ما هو الكلي؟ مزيان، هو لا. إذا الكلي هو اللفظ الذي يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. والجزئي يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. ومثلنا له هناك باش قلنا الحيوان مثلا لفظ كلي لا يمنع مجرد تعقله من وقوع الشركة فيه إذ يدخل فيه جميع أصناف الحيوان. والجزئي كزيد فإنه يمنع تعقله من وقوع الشركة. ولا لا؟ إذا نشوفوا غير التقسيم سهل جدا. أنتم بقى تعرفوا أن القضية الحملية شنا هي؟ هي اللي كتركب من موضوع ومحمول، من طرفين فقط. هذه الحملية تتركب من موضوع ومحمول. انتبهوا معايا مزيان، هذا الموضوع لا يخلو من أحد أمرين. الموضوع قسمان، إما أن يكون كليا أو جزئيا، ولا لا؟ الموضوع المحكوم عليه، هذاك اللفظ المحكوم عليه أو المسند إليه عند البلاغيين لا يخلو، إما أن يكون لفظا كليا كالحيوان، وإما أن يكون جزئيا كزيد، ولا لا؟ لاحظوا معايا، إذا كان كلي أروح عليه، إذا كان لفظ كلي، إذا كان الموضوع كلي فهو خمسة أقسام لا يخرج عن هذه الأقسام الخمسة. إذا كان لفظ ديال الموضوع كلي فهو خمسة أقسام. علاش؟ انتبهوا معايا، إذا كان الموضوع كلي فإما أن يكون مسورا بالسور الكلي، وإما أن يكون مسورا بالسور الجزئي، وعلى كل منهما فإما أن يكون موجبا وإما أن يكون سالبا. شو انتبهوا، إذا كان الموضوع كلي فإما أن يكون مسورا بالسور الكلي الإيجابي أو بالسور الكلي السلبي، وإما أن يكون مسورا بالسور الجزئي الإيجابي أو بالسور الجزئي السلبي، وإما أن يكون مهملا. إيش معنى مهملا؟ غير مسور بسور كلي ولا جزئي، ما داخلش عليه السور أصلا. فالأقسام خمسة. وإن كان هذا الشيء لك الموضوع كلي، وإن كان الموضوع جزئيا فلا يخلو كذلك. إن كان الموضوع جزئيا فإما أن يكون موجبا أو سالبا. علاش؟ لأن الموضوع إذا كان جزئي لا يمكن أن يدخل عليه السور الكلي والجزئي. علاش؟ لأنه لا يتجزأ، يدل على شخص مشخص، على شخص معين، فلا يتجزأ، فلا يدخل عليه لا سور كلي ولا سور جزئي، ولكن يدخل عليه الكيف، الإجابة والسلب. نعم، تقول زيد قائم وزيد ليس بقائم. واضح كلام؟ إذا هذه هي الأقص، مفهوم كلام؟ وكذلك المهملة، المهمل من السور إما أن يكون كليا أو جزئيا. إلا فهمتوا هذا الشيء شنو خاصنا؟ غنوريكم، نقول لكم الألفاظ ديال السور، وحينئذ سنأتي بالأمثلة. دابا شنو خاصنا؟ التطبيق. العلم النظري سالينا منه، دابا خاصنا شوية التطبيق. واضح؟ باش يتضح واش فاهمين شوية ولا لا. أنا غنقول لكم الألفاظ ديال السور، وسنطبق هذه الأمثلة الثمانية بالتفصيل مثالا مثالا. وخلينا من الحيوان وناطق إنسان، لا، أعطيونا أمثلة أخرى، شي أمثلة كتشوفوها، مثال آخر غير الحيوان والناطق. مفهوم الكلام؟ الأسوار، خذوا معايا الأسوار. الإجابة والسلب واضح، شنو الإجابة والسلب؟ هو النفي والإثبات. فإذا كانت القضية ما فيهاش نفي كتسمى قضية موجبة، ولكن القضية فيها النفي كتسمى قضية، هذا سهل ما عندكمش إشكال فيه. الأسوار، باش تضبطوا الأسوار، شنو هي الأسوار؟ كاين سور كيدل على الكل الإيجابي، وسور يدل على الكل السلبي، وسور يدل على الجزء الإيجابي، وسور يدل على الجزء السلبي. شنو هو السور اللي كيدل على الكل الإيجابي؟ هو كلمة كل، كلمة كل وعامة وجميع وما شاكلها وما شابهها، الفاظ العموم، الفاظ العموم اللي كتدل على الإحاطة والشمول، هذه اللي كتدل على السور الكلي الإيجابي. واضح كلام؟ أوح. شنو هي الأسوار، الألفاظ التي تدل على السور الكلي السلبي؟ لا شيء، لا أحد، لا ديارة، هذا الشيء كله في القضايا الحملية. ما هو السور الإيجابي الجزئي؟ هو بعد، كلمة بعد. ما هو السور الجزئي السلبي؟ ليس بعد، سواء قدمت ليس أو أخرتها ماشي إشكال، تقول ليس بعد كذا وكذا، أو تقول بعد كذا ليس كذا، جائز الأمران. واضح؟ إذا دابا عرفتوا الأسوار الأربعة، شنو هي المهملة؟ هي اللي ما دخلش عليها لا سور كلي ولا سور جزئي، والشخصية لا يدخل عليها سور أصلا، إما أن تكون موجبة أو سالبة. فالأقسام حينئذ لا بالتفصيل ثمانية. لاحظوا الأقسام ثمانية، أنا غنقولها لكم الآن، غتعطيونا الأمثلة. القضية الأولى موجبة كلية، ثانية سالبة كلية، ثالثة موجبة جزئية، الرابعة سالبة جزئية، الخامسة مهملة موجبة، السادسة مهملة سالبة، السابعة شخصية موجبة، الثامنة شخصية سالبة. واضح الكلام؟ شنو هي المهمله هي اللي ما دخلش عليها السور الكلي والسور الجزئي، وهي نوعان اما تكون موجبه او سالبه. اذا الان شنو تحتاج اسيدي؟ تحتاجون للامثله، لا بد من ذكر مثال لكل واحد منها. نبداو بالسور الكلي الايجابي، يعني القضيه المسوره بالسور الكلي الموجب. اش معنى هذا؟ قضيه موجبه كليه. اعطيونا مثال ديالها. قضيه موجبه كليه، انا اعطيكم مثال بالعمس. كل مخلوق لا بد له من خالق. كل مخلوق لا بد له من خالق. مزيان. اذا لاحظ كل مخلوق لا بد له من خالق، قضيه موجبه كليه. احسنت. اعطيونا كليه سالبه. كل الطعام حل لبني اسرائيل. سالبه، هذه موجبه سالبه. احسنت، هذا مثال للاول. كليه سالبه يعني منفيه. نعم الاول. احسنت، كل الطعام كان حل لبني اسرائيل. كلية سالبة فيه شي حاجة. ما كل شحماء. نعم. ما كل شحماء. أعطينا مثال من عندكم. ما كل مثال من عندكم. ما كل سوداء ثمرة. نعم. ما كل سوداء ثمرة. نعم أحسنت، ما كل سوداء ثمرة. زيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم. ليس البر. ليس البر أن تولوا. أحسنت. ليس البر أن تولوا، ولكن فين السر الكلي؟ لا، هذه مهملة سالبة. هذا سيأتي إن شاء الله مثال. مهملة سالبة. هذه فعلا فيها السلب ولكنها مهملة. مهملة من ماذا؟ من السور الكلي والجزئي. ما فيها لا سور كلي ولا جزئي. أعطيونا زيد كلية سالبة. لا أحد في الدار. لا أحد في الدار. مزيان. لا طالبة، ولا ممكن نقولوا ليس كل طالب نائم في الدرس، ولا لا ليس كل طالب نائم. قضية سالبة كلية. ليس كل الطلبة حضر للدرس، ولا لا سالبة كلية. أعطيونا زيد. ما كل درسين غالبا. أحسنت، مثال في محلي ولو أنك واحد. ما كل دكتور عالم. زين. أعطيونا المثال الثالث. موجبة جزئية. موجبة جزئية. بعض الطلبة. لا، المثال المقصود به مجتهد، وبعضهم نائمون. من مثال ديال النوم لا يخلو. إذا موجبة جزئية. أعطيونا موجبة جزئية سالبة. سالبة جزئية. مثال. سالبة جزئية. ليس بعض، بعض ليس. أعطيوا غير الطلبة، خليكم غير ليس بعض الطلبة شي حاجة. بعض الكتب ليس مفيدا. بعض الكتب ليس مفيدا. مزيان. زيد. كاين شي مثال آخر ولا بارك تكتفي بهذا؟ الخامسة المهملة. شنو هي المهملة؟ هي الخالية من السور الكلي والجزئي. أعطيونا مهملة موجبة، قضية مهملة موجبة. مثل كل الناس يدعي. كل هذا ليست مهملة، مسورة بالسور الكلي. مهملة موجبة. الجو بارد. أحسن. الجو بارد مهملة موجبة. موجبة لأن فيها كلام مثبت، ومهملة علاش؟ لأنها لم يدخل عليها سور كلي ولا جزئي. طالب العلم من؟ قول. طالب العلم تمدحوه ولا تدموه؟ شنو بغيت؟ ممدوح عند ربي. ممدوح. مزيان. طالب العلم ممدوح عند ربي. اذا اش كتسمى هذه؟ مهمله موجبه. واضح كلام. السادس مهمله سالبه. مهمله ولكن منفيه، دخل عليها نفي. ليس البر ان تولوا وجوهكم. مزيان. ومن امثلتها ليس على الأعمى حرج. ليس على الأعمى. لا، ستي معنى الشخصية. هذه المهملة شنو ضابط المهملة؟ يكون موضوعها كلي، والشخصية يكون موضوعها جزئي. ليس الإنسان جامدا. ليس الإنسان جامدا. ليس طالب العلم كسولا متكاسلا. ليس طالب العلم فاسقا، ولا لا؟ لا ينبغي أن يكون فاسقا. إذن شخصية مهملة سالبة. الآن الشخصية، شنو ضابط الشخصية؟ هذه الأقسام إذا انتبهتوا بستة كلها أقسام لاش؟ إذا كان الموضوع كليا، كل شيء هذه الأقسام كتنتبهوا أن الموضوع كلي. الشخصية شنو الضابط ديالها؟ كتسمى الشخصية ويسمونها المخصوصة، جزء الأسماء الشخصية والمخصوصة. شنو الضابط ديالها؟ يكون موضوعها جزئيا لا يدل على الاشتراك. عطينا شي مثال، ما جبتي لنا مثال. قلنا شي الشخصية، عطينا شخصية موجب. إبراهيم مالو؟ هذا إبراهيم الموضوع جزئي الآن، موضوع جزئي. أثبت له شيئا، أثبت لي شي حاجة. إبراهيم حاضر في الدرس، متكاسل، تواضعا. إذا إبراهيم متكاسل، هذه إيش كتسمى؟ شخصية موجبة. أعطونا شخصية سالبة موضوعها جزئي وهي منفية. إبراهيم لم يحرق، لم يحرق، لم يحرق بالنار. إبراهيم عليه السلام لم تحرقه النار، واضح؟ موجب، شخصية سالبة. إذا واضح لك المثالي؟ إذا خلاصة الكلام أن القضية الحملية باعتبار الكم والكيف، باعتبار السور الكلي والجزئي والكيفي، ثمانية أقسام على التفصيل: موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية، موجبة مهملة وسالبة مهملة، وشخصية موجبة وشخصية سالبة. إلى انتبهت شنو ضابط الفرق بين المهملة والشخصية؟ ممكن ينتبهوا عليكم. شنو ضابط الفرق بين المهملة والشخصية؟ أن المهملة موضوعها كلي والشخصية موضوعها جزئي. لذلك إذا بغينا نقسموا القضايا بواحد الاعتبار يكون سهل. شوفوا انتبهوا مزيان، نقولوا موضوع القضية الحملية قسمان، إما أن يكون كليا أو جزئيا. الموضوع إما يكون كلي أو جزئي. فإن كان الموضوع كليا فلا يخلو، إما أن يكون مسورا بالسور الكلي الموجب، أو بالسور الكلي السالب، أو بالسور الجزئي الموجب، أو بالسور الجزئي السالب، أو أن يكون مهملا من السور الكلي. وإذا كان مهملا فإما أن يكون موجبا أو سالبا. فالأقسام ستة. هذا لك الموضوع كلي، يعني لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. ولك الموضوع جزئي، أش معنى جزئي؟ يمنع، يمنع من وقوع الشركة فيك زيد وعمرين، فلا يخلو من قسمين، إما أن يكون موجبا أو سالبا، ولا يدخل عليه السور الكلي ولا الجزئي. واضح لماذا؟ علاش؟ لأنه لا يتجزأ، فلا يصلح أن تقول بعض زيد قائم ولا أن تقول كل زيد قائم، فإذلك لا يصور بسور كلي ولا جزئي. مفهوم الكلام؟ إذن هذه هي القضايا. شوفوا انتبهوا، المؤلف رحمه الله قال لك التحقيق أنها غير ستة. دابا شحال ظهر لنا؟ أنها ثمانية ولا لا؟ شنو بان لكم ثمانية؟ قال لك التحقيق أنها غير ستة. علاش قال التحقيق أنها غير ستة؟ لأن القضية المهملة داخلة في الجزئية، المهملة في قوة الجزئية. هكذا كيقولوا المناطق، كيقول لك المهملة في قوة الجزئية. ايش معنى في قوة الجزئية؟ يعني المعنى ديالها جزئي، المهملة المعنى ديالها جزئي. فآل الأمر إلى ستة فقط، بمعنى المهملة غندخلوها فاش؟ في الجزئية. أي أن المهملة الموجبة مثل هذا، مثل الجزئية الموجبة، والمهملة السالبة مثل الجزئية السالبة. ايش معنى هذا الكلام؟ نعطيكم مثال وغيتطالع. إذا قلت لكم الحيوان إنسان، هذه القضية صادقة ولا كاذبة؟ الحيوان إنسان كاذبة أو صادقة؟ شبال لكم مجمعون. لا، خلينا من التعليل دابا، خلينا غير كاذبة، كلكم مجمعون. الصواب أنها صادقة وليست كاذبة، أجمعتم على الغلط. علاش؟ لأنني قلت لكم المهملة في قوة الجزئية، بمعنى إلا قلت لكم الحيوان إنسان بحال قلت لكم بعض الحيوان إنسان. هذا هو معنى المهملة في قوة الجزئية. إلا قلنا الحيوان إنسان، كما إذا قلت بعض الحيوان إنسان، المهملة في قوة الجزئية. واش واضح الكلام؟ كذلك المهملة السالبة، ليس الحيوان إنسانا، صادقة ولا كاذبة؟ ليس الحيوان بإنسان، صادقة. علاش؟ لأن المهملة في قوة الجزئية، لأن المعنى ليس بعض الحيوان بإنسان. واش فهمتوا هذا الكلام؟ هذا هو معنى ان المهمله في قوه الجزئيه. فحينئذ آل المآل الى سته اقسام، مفهوم الكلام؟ اذا المهمله في المعنى مثل الجزئيه، مثل المسوره بالسور الجزئي. فالمهمله الموجبه في المعنى مثل الجزئيه الموجبه، والمهمله السالبه مثل الجزئيه السالبه. واضح؟ اذا الا قلت لك طالب العلم مجتهد، طالب اش كتفهم منه؟ كل طالب علم او بعضه بعض. ليس طالب العلم متكاسلا، اش كتفهم منه؟ البعض. واضح كلام؟ اذا المهمله، اذا الا كانت المهمله في قوه الجزئيه شحال غتكون الاقسام؟ سته. تؤول الى سته، لان عندنا حينئذ كليه موجبه وكليه سالبه وجزئيه موجبه وجزئيه سالبه، والمهمله تدخل في الجزئيه في قوه الجزئيه، وشخصيه موجبه وشخصيه سالبه. واضح كلام؟ هذا ما اشار له المؤلف هنا. زيد سري. بسم الله. الا ما فهمتوش شي حاجه في الشرح اسالوا عبد. فصل في تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف. قال ليس في المطبوع والسياق يقتضي، يعني هاد الترجمة اللي هي فصل في تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف لا يوجد في الأصل المطبوع، ولكن السياق يقتضي. على السياق يقتضي لأنه ذكر لنا المؤلف قبل هذا في الدرس الماضي أن مبادئ التصديقات ثلاثة، عقلت ولا لا؟ تقسيم القضايا باعتبار الكل والكل والكيف، باعتبار الكم والكيف، والتناقض والعكس. وغادي يجي معنا المؤلف غيقول فصل في العكس، وغيجي معنا المؤلف وغادي يقول فصل في التناقض. اذا فدل لك ذلك على ان هذا فصل في تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف. زيد. اعلم اولا ان الكم في الاصطلاح هو الكليه والجزئيه، وقد اوضحنا فيما سبق ان الكليه هي الحكم بالمحمول على كل فرد من افراد الموضوع الداخله تحت العنوان. شنو هو العنوان؟ العنوان هو اللفظ الدال على الموضوع. هذه كلمة الحيوان اللي كنجيبوها في الأول كيتسمى العنوان، اللفظ الدال على الموضوع يسميه المناطقة عنوانا. علاش عنوان؟ لأن داخل تحته كثير من الأفراد، فهو كالعنوان لا مفهوم كلام. إذا الكلية تسبق لنا الكلام، علاش؟ شنو هي الكلية؟ هي القضية التي حكم فيها لكل فرد من الأفراد على الاستقلال، عقلت ولا لا؟ وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. إذا الكلية هي التي حكم فيها لجميع الأفراد على سبيل الاستقلال، فردا فردا، كل نفس ذائقة الموت، هذه الكلية. الجزئية عكسها، حكم فيها على بعض الأفراد ولكن كذلك على سبيل الاستقلال. زين. إيجابا أو سلبا. نعم. وأن الجزئية هي الحكم بالمحمول على بعض أفراد الموضوع لا كلها، إيجابا أو سلبا. نعم. خلافا للسنوسي في مختصره، فقد غلط في هذا الموضوع. السنوسي له مختصر في علم المنطق، مثلا في علم المنطق، وشرح شرحه كثير من علماء المغرب. نعم. شرحه في علم المنطق، وقد غلط في هذا الموضع في التفريق بين الكلية والجزئية. نعم. والمراد بالكيف مذهب الجماهير، وهذا الذي قرره أيضا صاحب السنة. والمراد بالكيف في الاصطلاح هو الإيجاب والسلب، وهما الإثبات والنفي. واعلم أن الصورة في الاصطلاح هو اللفظ الدال على الإحاطة بجميع الأفراد أو بعضها إيجاباً أو سلباً. إذا إذا سمعتي كلمة الصور بالسين فيقصدون بها اللفظ الدال على الإحاطة بجميع الأفراد أو ببعضها، فالصور حينئذ هو الكل والجزء، سواء كان مع الإيجاب أو مع السلب. من الأسوار، إيش معنى صور؟ يعني كيجي واحد اللفظ كيدل على أن أفراد الموضوع كلها داخلة فيحيطها بإحاطة، أو بعضها داخل في المفهوم المحمول. نعم. فأقسامه أربعة. الأول صور كلي إيجابي نحو كل وعامة ونحوهما. الثاني نحو زيد نحو كل وعامة. نعم. ونحوهما. نعم. الثاني صور كلي سلبي نحو لا شيء ولا واحدة ونحوهما، ولا ديارة حتى يبحلوا. نعم. الثالث صور جزئي إيجابي نحو بعض. الرابع صور جزئي سلبي نحو بعض ليس وليس بعض، يعني سواء قدمت النفي وأخرتها، بعض الإنسان ليس بحجر أو تقول ليس بعض الإنسان قدمته وأخرته. وهذه الأسوار أشار لها في المنطق، قال ثم القضايا عندهم قسمان شرطية وحمدية، والثاني كلية شخصية والأول إما مسور وإما مهمل والسور كليا وجزئيا يرى أقسامه أربعة حيث جرى هي الأقسام أربعة والسور كليا وجزئيا يرى أقسامه أربعة حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا لاحظ أربعة إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أربعة أو شبه جلا قال لك وما يشبه هذه الأربعة إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا وكلها موجبة وسالبة فهي إذن إلى الثمان آيبة واضح؟ يعني كل هذه الأقسام إما موجبة فتصير الأقسام ثمانية وإذا عرفت هذا فاعلم أن القضية الحملية لا بد لموضوعها من أحد أمرين أمرين نعم إما أن يكون جزئيا وإما أن يكون كليا نعم وإن كان موضوعها كليا فله خمس حالات نعم الأولى أن يصور بصور كلي إيجابي الثانية أن يصور بصور كلي سلبي الثالثة أن يصور بصور جزئي إيجابي الرابعة أن يصور بصور جزئي سلبي الخامسة أن يهمل من الصور وهذه الخامسة بمنزلة الجزئية شوفوا انتبهوا احنا قلنا إذا كان الموضوع كلي خصت الأقسام والمؤلف قال غير خمسة كيف ذلك؟ ما الفرق بين ما ذكرنا وبين ما ذكر المؤلف؟ أن يهمل فيها إيجابية نعم أن المهملة لم يقسمها وقال لك المهملة في قوة جزئية ونحن ذكرنا أن المهملة إيجابية ولا إشكال علاش ولأنه من اللي دخلها في الجزئية ما احتاج يتكلم عليها نعم زين فأقسام ما موضوعها كلي أربعة في الحقيقة لأن المهملة في قوة الجزئية واضح كلام؟ نعم إذن أقسامها في الحقيقة أربعة علاش؟ لأن المهملة تؤول إلى الجزئية هذا إذن هذا القسم الأول إذا كان الموضوع ديالها كلي فإن كان موضوعها جزئي وإن كان موضوعها جزئيا فهي التي تسمى شخصية ومخصوصة نعم ولها حالتان لأنها تكون موجبة نحو زيد قائم وهند جميلة نعم وسالبة لا تكون موجبة وسالبة نحو زيد ليس بقائم وهند ليست بجميلة نعم فتحصل أن الحملية يعني المجموع ديال الموضوع الكلي والموضوع الجزئي مجموع أن الحملية ستة أقسام فتحصل أن الحملية باعتبار الكيف والكم ستة أقسام ستة أقسام الأول كلية موجبة نحو كل إنسان حيوان وجميع الإنسان حيوان وعامة الإنسان حيوان ونحو ذلك نعم. الثاني كلية سالبة نحو لا شيء من الإنسان بحجر ولا واحد من الإنسان بفرس ونحو ذلك نعم. الثالث جزئية موجبة نحو بعض الحيوان إنسان نعم. الرابع جزئية سالبة نحو بعض الحيوان ليس بإنسان الخامس شخصية موجبة نحو زيد قائم السادس شخصية سالبة نحو زيد ليس بقائم واضح كلام؟ إذا تحصل أنها ستة أقسام الآن أنتم إن شاء الله أنتم في الدرس الآتي مطالبون طلبا جازما مش طلبا على سبيل التقرير طلبا جازما أي يفيد الوجوب بأن تأتوا بمثال لكل واحد من هذه الأقسام الثمانية احنا بغينا التفصيل الأقسام الثمانية كل واحد ايتوني بمثال له إن شاء الله ويكون المثال صادق فهمتي حاولوا تجيبوا مثال بعده من كلمة حيوان وإنسان شوفوا شي حاجة أخرى ويكون المثال صادق نعم واضح كلام إن شاء الله في الدرس الآتي كل واحد يجيب الأمثلة ديال السؤال الأمثلة الثمانية للقضية الحملية ثم قال تنبيهان التنبيه الأول أشرنا إليه شرحناه الآن الأول تنبيهات الأول اعلم أنه جرى عرف المنطقيين في التقسيم المذكور أن القضايا باعتبار الكم والكيف ثمانية واضح وهذا ما ذكره في السلم قال فهي إذن إلى الثمان آيبة زيد لأنهم يزيدون على الستة التي ذكرنا المهملة الموجبة نحو الإنسان حيوان والمهملة السالبة نحو ليس الحيوان بإنسان. نعم. وإنما جعلناها ستة لا ثمانية. ستة. ستة لا ثمانية لأن المهملة في قوة الجزئية لا قسم زائد عليها. ما معنى في قوتها؟ بمعنى بمعناها. هي بمعنى الجزئية. فصارت القضايا باعتبار وهذا التمر ديالو أنت غتعرفوه، ستعرفون هذا تمرته في النتائج. ملي غنكونوا نتكلموا عن النتائج غيبان لكم حينئذ، لان النتيجه دائما كتبنا على السور الكلي والجزئي، على حسب السور كيفاش كيكون كتكون النتيجه. فإذا كانت احدى المقدمتين المهمله كنعتبروها في النتيجه جزئيه، فالنتيجه كتجي على حسب ان القضيه جزئيه. سيتضح لكم هذا في النتائج ان شاء الله. زين. فصارت القضايا باعتبار الكم والكيف ستا على التحقيق كما ذكرنا. نعم. التنبيه الثاني، التنبيه الثاني شرحته لكم امس، التنبيه الثاني شرحناه امس، هو اللي قلت لكم سياتي غدا، قلت لكم على سبيل الاجمال وسياتي. شنو هو؟ هو ان الموضوع ماشي المراد بالموضوع هو المراد بالمحمول، وهذا يجب ان تفقهها لئلا يقع لك الالتباس. قلت لكم امس المراد بالموضوع افراده ومصدوقه، والمراد بالمحمول مفهومه. عقلت على ذلك؟ هو هذا اللي غيدخلوا الان. الموضوع ملي كنقول لكم الحيوان انسان، شنو نقصد بالحيوان؟ خليكم من هذا. الا قلت لكم كل حيوان، كل انسان حيوان، فين هو الموضوع؟ هو كلمه انسان. شنو المراد بانسان؟ المفهوم ديالو لا زيد وعمر وهند وخالد هو الافراد. لا، الموضوع، الموضوع المراد به الافراد. اذا كل انسان المراد بانسان ماشي المفهوم الانسانيه، لا، المراد افراد الانسان، زيد وعمر وبكر وخالد وهند وخديجه، كل افراد الانسان مالها؟ حيوان. ملي قلت حيوان قصدت الافراد اللي هي بغلون وفرس، لا غيكون المعنى كاذب. واش افراد الانسان بغلون وفرس؟ لا. اذا شنو المقصود؟ المفهوم اللي هو الحيوان، يعني كل فرد من افراد الانسان هو متصف بمفهوم الحيوان اللي هو الحيوانيه. واضح كلام؟ اذا شنو المراد بالموضوع؟ الافراد والمصداقات. وما المراد بالمحمول؟ المفهوم. واضح كلام؟ لان يقع عليك الالتباس. علاش؟ لأنك إذا جعلتهم جوج مراد بهم الأفراد غيكون حينئذ كلام لا معنى له. واضح؟ كأنك قلت زيد وعمر وبكر، هو زيد وعمر وبكر. أو في هذا المثال كل إنسان حيوان، غتكون قلتي زيد وعمر وبكر هو البغل والإنسان والفرس، وذلك غلط. إذا المراد بالموضوع الأفراد، والمراد بالمحمول المفهوم. فعقل هذا ولا تخلف. التنبيه الثاني وهو مهم جدا، وهو أن تعلم أن المراد بالموضوع مناف للمراد بالمحمول. نعم، ماشي بحال في القضية الحملية، لأن المراد بالموضوع جميع أفراده الخارجية الداخلة تحت العنوان. شنو العنوان؟ اللفظ الدال على الموضوع. إذا المراد بالموضوع جميع الأفراد الخارجية، إذا ملي كنقول الإنسان شكون الإنسان؟ هو أنا وأنت وهذا، هذه الأفراد الخارجية الموجودة في الواقع. واضح؟ التي تدخل تحت العنوان اللي هو الموضوع، كلمة إنسان. زين؟ سواء اعتبرنا الوجود الخارجي لكونها خارجية، أو اعتبرنا تقدير الوجود لكونها حقيقية. هذا إشارة للتقسيم اللي ذكرنا الأمس. تقدم لنا أمس أن المصنف لم يتكلم على الخارجيات ولا على الحقيقيات. علاش؟ لأنه ليس أمرا لا بد منه في مبحث المناظرة والجدل. فلذلك ما تكلمشنا عن القضايا الخارجية ولا عن القضايا الحقيقية. وشرت لكم أمس، عقدت ذلك المثال كل مؤمن مخلد في النار. أشرت أمس للفرق بين كل مؤمن مخلد في الجنة. أشرت أمس إلى، لاحظوا الكلام كفر ولا لا؟ سبقوا لساني. أشرت أمس إلى الفرق بين القضية الحقيقية والخارجية. قلنا القضية الخارجية اللي كيسميوها خارجية هي اللي كيكون المعتبر فيها الوجود في الخارج في الأزمنة الثلاثة، والقضية الحقيقية هي التي لا يشترط فيها ذلك، بمعنى لا تخصص بالوجود الخارجي، بمعنى سواء كان وجودا خارجيا أو حقيقة في الأذهان ذهنية. واضح؟ نعم، هذا هو المراد هنا. لذلك قال لك الموضوع المراد به الأفراد اللي هي الأشياء الداخلة تحت العنوان، سواء كانت موجودة في الخارج أو كانت أشياء في الذهن لا وجود لها في الخارج، كعنقاء كما تقدم لنا، الغول والعنقاء أشياء لا وجود لها في الخارج ولكنها تعقل في الأذهان. لذلك قال هنا سواء اعتبرنا الوجود الخارجية لكونها خارجية، يعني لكون القضية خارجية، هذا التقسيم ديال أمس، أو اعتبرنا تقدير الوجود يعني في الدين لكونها حقيقية كما ذكرناه أمس. واضح؟ نعم. ولا يراد بالموضوع القدر المشترك الذي هو المعنى الذهني. انتبه لهذا. إذا الموضوع لا يراد به القدر المشترك الذي هو المعنى الديني بخلاف المحمول. نعم. فإنه لا يقصد به الأفراد الخارجية، وإنما يراد به مطلق الماهية الذهنية. واضح الكلام؟ نعم. التي هي القدر المشترك بين الأفراد. فقولك الكلام واضح؟ نعم. زين. فقولك كل إنسان الآن غيب هذا الشيء الآن توضيحه بالمثال. زين. فكل إنسان حيوان قضية حملية، موضوعها الإنسان ومحمولها الحيوان. فالموضوع الذي هو الإنسان يراد به أفراده الداخلة في لفظه، فكل فرد من أفراد الإنسان محكوم عليه بأنه حيوان، بخلاف المحمول الذي هو الحيوان في هذا المثال. فإنما يراد به معناه الذهني الذي هو القدر المشترك بين أفراده، ولا يجوز أن تقصد أفراده. واضح كلام؟ نعم. لا يجوز. علاش؟ لأنك زي؟ لأنك لو قصدت أفراد الحيوان كالفرس والبغل كنت حاكما على الإنسان بأنه فرس أو بغل. واضح كلام؟ وهذا خطأ ولا؟ نعم. وقد قدمنا أن الحكم على المباين بمباينه إيجابا أنه كاذب. فين قدمنا هذا؟ قال لك وقد قدمنا، فين تقدم لي هذا؟ تباين. وشنو هو اللي تقدم لينا في هذه المساله بالضبط؟ القاعده اللي تقدمت لينا في هذه المساله بالضبط، يعني هذا اش بغى يقول لكم المصنف؟ يعني لا يجوز ذلك للضابط المتقدم، راه كاينه قاعده تحكم ذلك. احسنت. تقدم لنا قلنا إذا كانت النسبة بين الطرفين التباين فإنها كاذبة الإيجابين صادقة السلبين. وهذا لاحظ إذا قلتي الحيوان والإنسان، إذن إذا كانت طرفان متباينان، حينئذ متباينين إيش كتكون؟ تكون كاذبة الإيجابين صادقة السلبين. لاحظ الحيوان حجر، الحيوان والحجر بينهما تباين، إذا لا تصدق في السلبين، السلب الكلي والسلب الجزئي. إذا قلت كل لا تصدق في الإيجابين، إيجاب كلي لا، إذا قلت كل حيوان حجر أو بعض الحيوان حجر فلا تصدق، ولكن تصدق في السوري في السلب. نعم. تقول لا شيء من الحيوان بحجر صادق، ليس بعض الحيوان حجر ولا اعتبار للمفهوم عند المناطق صادق. واضح كلام؟ فكذلك هنا، لأنك إذا اعتبرت الإنسان الأفراد ديالو زيد وعمرو بكر واعتبرت الأفراد ديال الحيوان البغل والفرس والأسد، فحينئذ بينهما تباين، وإذا كان بينهما تباين فلا تصدق في الإيجابين وإنما تصدق في السلبين. لذلك قال وقد قدمنا أن الحكم على المباين بمباينه إيجابا أنه كاذب. واضح كلام؟ زين. أو الحكم على الشيء بنفسه وهو تحصيل الحاصل. إن قصدت بالحيوان المحمول على الإنسان الإنسان. لاحظ إذا قال لك ملي كتقول الإنسان حيوان، الإنسان شنو المراد به؟ الأفراد. والحيوان شنو المراد به؟ المفهوم. قال لك لأنك لا يجوز أن تقصد به الأفراد، المحمول لا يجوز تقصد به الأفراد. علاش؟ لأنك لو قصدت به الأفراد فلا يخلو من أمرين، إما تقصد به الأفراد ديال الحيوان كلها اللي هي البغل والفرس والأسد وذلك غلط، فتكون قد حكمت على أفراد الإنسان ليزيد عمرو بكر باش بأنه فرس وبغل وذلك خلل. وإذا قصدت بأفراد الحيوان أفراد الإنسان اللي هو زيد وعمرو وبكر، غيكون الكلام فيه تحصيل حاصل لا معنى له، كأنك قلت زيد وعمرو وبكر هو زيد وعمرو وبكر فتحصيل حاصل. واضح كلام؟ زين. وإن قصدت بالموضوع القدر المشترك الذي هو الحقيقة الذهنية سميت القضية طبيعية، كقولك الحيوان جنس والإنسان نوع وهكذا. هذا استثناء، شوفوا لاحظوا هذا استثناء مما ذكرنا. القاعدة دابا اللي قررناها شنو هي؟ أن الموضوع المراد به الأفراد، وأن المحمول المراد به هذه قاعدة ياك. كنستثني غير واحد المسألة، شنو هي؟ الموضوع أحيانا، هذا الاستثناء في الموضوع ماشي في المحمول، الموضوع أحيانا قد يراد به القدر المشترك. ممكن أحيانا يتكلم المتكلم وما يقصدش لك الأفراد أصلاً، يقصد القدر المشترك المعنى الذهني، فحينئذ كتسميو هذه القضية قضية طبيعية. شوفوا عقلوا على تسمية. ما هي القضية الطبيعية؟ هي التي يراد بموضوعها القدر المشترك للأفراد. لاحظ بحالة، شوفوا تابوا ملي كنقول لك الإنسان جنس، غير تابوا معايا مزيان في هذا المعنى وتأملوا. ملي كنقول لكم الإنسان جنس واش كنقصد؟ الأفراد. لا أقصد الأفراد قطعاً، ملي كنقول لك الانسان جنس من الاجناس، واش كنقصد الافراد ديال الانسان زيد وعمر وبكر جنس؟ لا، كنقصد المعنى الذهني ولا لا؟ كنقصد القدر المشترك بين هذه الافراد، المعنى الذهني اللي هو الانسانيه هو اللي المقصود ولا لا؟ والا لا يصح نحكم على زيد وعمر وبكر بان هذه الافراد جنس، وانما الجنس واش القدر المشترك بين هذه الافراد اللي هو المعنى الذهني الانسانيه. فحينئذ شوفوا انتبهوا، حينئذ الا قصدت بالموضوع ماشي الافراد، قصدت به القدر المشترك، كتسمى قضيه طبيعيه. اذا ما هو ضابط القضيه الطبيعيه اللي كيسموها المناطق الطبيعيه؟ هي التي يراد بموضوعها المعنى الذهني القدر المشترك لا الافراد. لذلك شوفوا انتبهوا، هذا الاستثناء جمعه كله البناني رحمه الله في شرح السلم. شوفوا اش قال البناني واحد العباره، قال المقصود من الموضوع مصدوقه، شوف المقصود من الموضوع مصدوقه أي أفراده بدليل قبول السور، إلا الطبيعية فيقصد به فيها مفهومه، والمراد من المحمول مفهومه لا مصدوقه. هذا كلام البناني في شرح السنة. قال المقصود من الموضوع مصدوقه أي أفراده بدليل قبول السور إلا الطبيعية، يعني إلا القضية الطبيعية، فيقصد به يعني بالموضوع فيها أي في الطبيعية مفهومه. ثم قال والمراد من المحمول مفهومه لا مصدوقه. انتهى كلام. مفهوم كلام؟ إذا خلاصة الكلام، لخصوا هذه القاعدة ونختموا إن شاء الله. شنو الخلاصة ديال هذه المسألة؟ أن الموضوع المراد به أفراده إلا في القضية الطبيعية فيراد به مفهومه، وأن المحمول مطلقا يراد به مفهومه لا أفراده ومصدوقه. واضح الكلام؟ هذا خلاصة ما ذكره المؤلف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. شنو التنبيه الثالث؟ لا حسبوك، التنبيه الثالث هذا لعله سهل. التنبيه الثالث شنو بغي يشير به؟ أنا ظننت أنه تنبيها واحدة. التنبيه الرابع نتركه لأن فيه طولا. التنبيه الثالث مختصر. شنو التنبيه الثالث بغي يقول لك؟ قال لك الموضوع ماشي هو المبتدأ، الموضوع المحمول عرفتيهم، الموضوع إذا دخل عليه السور كيولي هو المضاف إليه. إذا ماشي الموضوع دايما هو المبتدأ. مثلا إذا قلت لك كل إنسان حيوان، فين هو الموضوع؟ هو كلمة كل ولا كلمة إنسان؟ هو إنسان مضاف إليه، ماشي الموضوع هو كل كنعرفوه مبتدأ. واضح كلام؟ وإن تغير إعرابه. مفهوم كلام؟ ملي كنقول لك بعض الحيوان إنسان، فين هو الموضوع؟ هو بعض لا هو الحيوان. إذا هذيك غير أسوار ديال الكل والجزء، ليست هي الموضوع أو المحمول. واضح؟ سرد باختصار هذا التنبيه. التنبيه الثالث، نعم اللي فيه سرد، يعلم أن السور الذي هو لفظة كل أو بعض ونحوهما ليس هو الموضوع، وإنما هو بيان للقدر المحكوم عليه من أفراد الموضوع. نعم. فقولك كل إنسان حيوان أو بعض الإنسان حيوان، الموضوع فيها المضاف إليه الذي هو الإنسان، وأما السور الذي هو لفظة كل أو بعض أو وإن أعربت مبتدأ فليست هي الموضوع، وإنما هي لفظ مبين للكمية المحكوم عليها من أفراد الموضوع، هل هي جميعها أو بعضها. واضح الكلام؟ سبحانك اللهم وبحمدك، كاين شي إشكال شي حاجة ما فهمتوهاش؟